يصبح السماء ذكرا كأن الكون مسحور، وفي عينيه مثل النجم نور حوله نور. ويصبح السماء ذكرا كأن الكون مسحور، وفي عينيه مثل النجم نور حوله نور. وفي فمن كانت نوافله تقربه فمأجور، لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور. فمن كانت نوافله تقربه فمأجور، لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور. لأن الحب كالأزهار الدرب منثور، وتسخو كفه بالخير حيث القلب مأمور، ويمشي حيث مسعاه بنور الله مغمور. حيث مسعاه بنور الله مغمور. تراها الأدرك الإنسان أن الحب موفور، وأن الخطو بعد الخطو نحو الله ميسور. فمن كانت نوافله تقربه فمأجور، لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور. وإني أسأل فموعود، وإني أحمد فمشكور، فهل حب كهذا الحب عند الناس مأثور؟ فمن كانت نوافله